بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الشيء الذي صدر عن الشيخ رحمه الله تعالى ثم تراجع عنه؟ قوله ذاتية في وصف ماذا؟ في وصف معية الله عز وجل لخلقه. وماذا قصد بقوله ذاتية؟ تأكيد قوله حقيقية. ولماذا رجع الشيخ عنها؟ لأنها فيها إيهام أن المراد أن الله عز وجل بذاته مع خلقه مختلطا بهم حالا في أمكنتهم، فلأجل ذلك رأى الشيخ رحمه الله أن من الواجب عليه حذف هذه الكلمة، وهو كما رأى رحمه الله. قول المولى سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما المراد بالقرب هنا؟ هل هو قرب الله عز وجل أم قرب ملائكته؟ طيب، قرب الملائكة كما هو تفسير السلف وكما يدل عليه سياق الآيتين أما قوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فلأنه قال بعد ذلك: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمراد قرب الملائكة الكرام الحافظين الكتبة، لأنه قيد القرب بهذا الزمن. ولو كان المراد قرب الله عز وجل لم يحتاج إلى تقييد. وقوله سبحانه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما هو الذي أرشدنا، أو ما اللفظ والجملة من السياق التي أرشدتنا إلى أن المعنى قرب الملائكة؟ نعم، قول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وقوله أيضا ولكن لا تبصرون، فإن هذا يدل على أنه في موضع لا يبصرونه. وهذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال فلم يبصر في تلك الحال، والله عز وجل لا يراه عباده حتى يموتوا كما جاء في صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، وقوله لموسى: ولتصنع على عيني. قال: والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته. في هذه الآية تجري بأعيننا، قوله عز وجل عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله عن موسى ولتصنع على عيني، أهل الشغب من المؤولة يأتون إلى هاتين الآيتين فيقولون: أنتم أولتم الآيتين وصرفتموهما عن ظاهرهما. وهذا هو الشيء نفسه الذي تنكرونه علينا، تنكرون علينا صرف الألفاظ عن ظاهرها وأنتم هنا أولتم الآيتين وصرفتموهما عن ظاهرهما، فيقال لهم إن تفسير السلف لهاتين الآيتين على حقيقته وظاهره ليس فيه صرف لللفظ عن ظاهره، ولكن أنتم أتيتم من قبل عدم فهمكم لظاهر الكلام ولما دل عليه السياق. فما هو ظاهر الكلام وحقيقته؟ هل ظاهر الكلام وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله عز وجل وتعالى وتقدس، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله تعالى؟ الجواب لا، ولا يفهم من هذا، لا يفهم هذا الفهم عاقل، فضلا عن أن يكون عربيا يعرف لغة العرب. قال المؤلف رحمه الله: والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته. لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟ أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. لو أن عربيا قال لك مثل هذا القول، قال اذهب وأنت في عيني، فلا تفهم من هذا الكلام إلا أنه يراك ويحفظك ويرعاك. فلو قلت له قولك هذا ليس بصحيح لأني أنا في الأرض ولست في عينك، لضحك منك وسخر من جهلك بلغة العرب. فكذلك هذا التركيب في لغة العرب يفيد الرعاية والحفظ والرأي والرؤية. قال رحمه الله: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، لا يفهم هذا الفهم أحد. قال: ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء، فضلا عن العقلاء، أي السفهاء الذين عندهم معرفة، الذين هم عرب ولم يصلوا إلى درجة التعمق في كلام العرب، فضلا عن العقلاء وعن الذين يعرفون دلالات الكلام وتركيب وسياق الكلام. إذن هذا الوجه الأول الدال على بطلان ما قد يشغب به أهل التأويل من أن ظاهر هذه الآية أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله عز وجل وتعالى وتقدس. الوجه الثاني الدال على بطلان هذا القول أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته. واحتاج السلف إلى هذا البيان في عقيدتهم في علو الله عز وجل واستوائه على عرشه لما ظهر أهل الأهواء من الحلولية والاتحادية، والذين يقولون إن الله في كل مكان، فظهرت هذه الأهواء وهذه البدع بين الناس، فاحتاج السلف إلى بيان عقيدتهم أكثر وأكثر. قال: وكذلك قال رحمه الله: لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، اللفظية مقتضى كلام العرب، والمعنوية الوجه الثاني أنه ممتنع غاية الامتناع لأن الله مستوى على عرشه. قال: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول، أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاها ويكلأها، أو على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول السلف بمرأى مني. إذن قول السلف في تفسير هاتين الآيتين تجري بأعيننا، أو في تفسير قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، أن المعنى بمرأى مني، هذا تفسير لهذه الآية بما ظهر من معناها. ومع ذلك فهم يثبتون العينين لله سبحانه وتعالى بهاتين الآيتين، يثبتون العينين لله سبحانه وتعالى، وأن لله عز وجل عينين كما يليق به عز وجل وتعالى وتقدس بهاتين الآيتين، منضما هذا الاستدلال إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق عليه: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فمن هذه الأدلة تثبت العينان لله سبحانه وتعالى، تثبت الأدلة لله، تثبت العينان لله سبحانه وتعالى. والجمع في قوله عز وجل تجري بأعيننا هذا من لغة العرب، أن المضاف إلى الجمع، لأن قوله سبحانه تجري بأعيننا المضاف أعين والمضاف إليه الناء، وناء هذا ضمير في هذا المقام يدل على العظمة، يدل على العظمة. ومن طريقة العرب أنهم إذا أضافوا إلى الجمع، إذا أضافوا المثنى إلى الجمع جمعوا، إذا أضافوا المثنى إلى الجمع جمعوا. فقوله تجري بأعيننا هذا من لغة العرب، هذا من لغة العرب إضافة المثنى إلى الجمع، وجمع المثنى، وجمع المثنى. فمثلا إذا قلت هذه عندنا كتابان، نحن عندنا كتابان، فنقول كتبنا التي ندرسها كتب جميلة ومفيدة، ليس عندنا مما ندرس إلا كتابان، كتاب كذا وكتاب كذا، فقلنا كتبنا. لماذا جمعنا المثنى؟ جمعنا المثنى لأن أضفناه إلى جمع، إلى ناء الدالة على الجمع. فيصح أن تقول كتابانا اللذان ندرسهما كذا وكذا، ويصح أن تقول كتبنا التي ندرسها كذا وكذا. هذا واسع في لغة العرب. وأما إضافة أو إفراد العين في الآية الثانية ولتصنع على عيني فلا يدل على أن الله عز وجل ليس له إلا عين واحدة، لا يدل على ذلك، لأنه قد دلت السنة على أن لله عز وجل عينين. فإضافة المفرد تدل على ماذا؟ على العموم، تدل على العموم. في أصول الفقه أن المفرد المضاف يدل على العموم. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أين الشاهد؟ أين الشاهد من هذه الآية؟ نعمة مفرد مضاف، فعم المفرد المضاف يعم، إذا أضيف المفرد المضاف وكان مما يقبل التعميم ويدل على التعميم فإنه يعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فليس المراد نعمة واحدة بدليل السياق، لأن الله عز وجل قال وإن تعدوا، وقال لا تحصوها، ولو كانت نعمة واحدة لما احتاجت إلى عد ولكانت أيسر ما يكون في الإحصاء. فإذا المراد وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، فالمفرد إذا أضيف يعم. فليس المراد بهذه الآية إلا إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه باجتماع الأدلة تنتج لنا هذه العقيدة السلفية أن لله عز وجل عينين كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال فإذا نحتاج إلى أن ننتبه إلى أمر، هذا الأمر هو أن السلف لما فسروا قول الله عز وجل تجري بأعيننا أي بحفظنا وكلائنا ورعايتنا، ولتصنع على عيني أي بمرأة مني، وأن الله عز وجل يحفظه ويرعاه ويدافع عنه، وكذلك أيضا يهيئه لأن يكون نبيا رسولا وأن يترعرع وينشأ في بيت فرعون، هذا كله، هذا التفسير كله هو تفسير بمقتضى كلام العرب، ومع ذلك ففيه إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وهنا لا بد أن نفرق بين أمرين، الأمر الأول أو لا بد أن نفرق بين مذهبين، انتبه إلى هذه الفائدة، لا بد أن نفرق بين مذهبين. هناك مذهب من يفسر الكلام باللازم وينفي أصل الصفة، يفسر الكلام باللازم وينفي أصل الصفة، وهؤلاء هم المؤولة المحرفة رحمة الله، قالوا المراد الإنعام. كذلك إذا هل تثبتون الرحمة؟ قالوا لا نثبت الرحمة، وإنما المراد أن الله يرحمه، أن الله ينعم عليه، وكذلك أيضا يحبه يحسن إليه. هذا تفسير بماذا؟ تفسير باللازم مع نفي صفة المحبة، صفة الرضا، صفة الرحمة. هذا مذهب المؤولة، وهو مذهب نفات الصفات، مذهب نفات صفات الله عز وجل. وهناك في بعض الأحيان قد تجد رجلا سلفيا عند تفسيره لآية من الآيات يذكر اللازم ليس تأويلا منه لأصل الصفة، ولا كذلك أيضا اعتقادا منه نفي الصفة، وإنما قد يكون عرض له ذكر اللازم أو فسر الشيء باللازم مع عدم نفيه للصفة. ففرق بين المذهب من يفسر الشيء بلازمه مع نفي الصفة، وبين من يفسر الشيء أو يذكر الشيء أو يذكر لازم الشيء مع إقراره بأصل الصفة. فيأتي مثلا إلى قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه، فيذكر في أثناء كلامه أن هذا يلزم منه أن الله عز وجل يكرمهم بالجنة، ينعم عليهم، يثيبهم. فإذا قيل له هل تثبت المحبة لله عز وجل أن الله يحب ويحب؟ قال نعم. هذا آخر صنف، آخر غير الصنف الأول الذي يثبت اللازم وينفي أصل الصفة. والصنف الصنف الذي ذكرناه الآن قد يفسر أو قد يعرض له في كلامه تفسيرا باللازم مع إثباته لأصل الصفة، فهناك فرق بين هذا وذاك. ولهذا سنقرأ كلام المؤلف. قال رحمه الله، قال وهذا معنى قول السلف أو معنى قول بعض السلف بمرأة مني. قولهم بمرأة مني أي أن الله يراه، وقولهم تجري بأعيننا أي بحفظنا وكلائنا. قال فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه. انظر، إذا كان يكلأه ويحفظه بعينه لزم من هذا أنه يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام كما تقدم معنا في الدروس السابقة. فتفسير هذه الآية بلازمها ليس نفيا للصفة، وهو إثبات صفة العين لله عز وجل، وإنما هو تفسير هنا لها بما ظهر من سياقها ومن وكذلك مقتضى الكلام الذي وردت فيه مع إثبات أصل الصفة. فإذا قال لك قائل ما هو الدليل على إثبات صفة العين لله عز وجل، تذكر هاتين الآيتين فيما تذكر من الأدلة، ولا حرج في ذلك، ولا تقول إن المراد ولتصنع على عيني أي بمرأة مني فلا نستدل بها، بل استدل بها واذكر تفسير السلف، وأن تفسير السلف لهذه الآية بلازمها وبمقتضى الكلام الذي دلت عليه. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي. الحديث القدسي من قول الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي قاله، فقوله ومعناه من الله سبحانه وتعالى، هذا هو ظاهر الأدلة. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. قال الله تعالى: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي. قال الله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ظاهر الأدلة أن الحديث القدسي من الله سبحانه وتعالى قولا ومعنى، إلا أن هناك ماذا فروقا بين الحديث القدسي وبين القرآن، معتبرة معروفة في كتب أهل العلم. قال المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له بعض الكلام يخالف هذا الذي سمعته في بعض كتبه، وشدد النكير أو ماذا عرض بالإنكار عليه الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله على ذلك القول الذي ذكره في بعض كتبه رحمه الله، بعض كتبه في المصطلح. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى في الحديث القدسي، وشروح في الحقيقة يا إخوان أن شروح الشيخ محمد أمين الجامي شروح يعني قوية، وأن الرجل عنده تمكن في العقيدة، عنده تمكن في العقيدة، وعنده كذلك أيضا معرفة واسعة بمداخل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، عنده قوة في نصرة الحق رحمه الله. قال قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إجمال إيراد هذا المثال في هذا الفصل أن أهل التأويل يقولون: أنتم أولتم هذا الحديث وصرفتموه عن ظاهره، فإنكم فسرتم قوله كنت سمعه الذي يسمع به أن المراد أنه يؤيده في سمعه، ويؤيده في بصره، ويوفقه في يده وفي رجله وفي مشيه وفي بطشه ونحو ذلك من المعاني، وهذا صرف للفظ عن ظاهره. والجواب أن هذا ليس صرفا للفظ عن ظاهره، بل هو تفسير للحديث بسياقه الذي ورد فيه، وبتركيب الكلام الذي جاء الحديث مسوقا فيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والجواب أن هذا الحديث صحيح، أي من الناحية الحديثية الصناعية حديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع، الباب 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، حيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ قال: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، القول الأول ليس ظاهر الكلام، ولا يفهم ذلك فاهم. ما هو الدليل على أنه ليس ظاهر الكلام؟ قال: ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه أي يمنع أن يكون ظاهر الكلام أن الله عز وجل يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله. قال فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا هل في الحديث أن الرب هو العبد وأن العبد هو الرب، أو في الحديث إثبات رب وعبد خالق ومخلوق؟ ماذا في الحديث؟ هل في الحديث أن العبد هو الرب أو الرب هو العبد؟ لا، في الحديث إثبات خالق ومخلوق، عبد ومعبود. قال وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. نعم، لا يزال عبدي، إذن هناك عبد وهناك معبود، يتقرب، هناك متقرب وهو العبد، وهناك متقرب إليه وهو الخالق سبحانه، حتى أحبه، هناك محب وهو الله عز وجل، ومحبوب وهو العبد المطيع. ولئن سألني السائل العبد والمسؤول الله عز وجل لأعطينه المعطي الله والمعطى العبد، استعاذني المستعيذ العبد والمستعاذ به الله عز وجل، لأعيذنه المعيذ هو الله والمعاذ هو العبد. إذن فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، لأن الحديث أثبت ماذا بارك الله فيك؟ اثنين منفصلين متباينين. قال الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. إذن الحديث وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي بها، يفسر بتأييد الله عز وجل وتسديده لعبده الذي يتقرب إليه بالنوافل بعد الواجبات. وهذا ليس صرفا للفظ عن ظاهره، بل هو ما دل عليه سياق الكلام الذي ورد فيه الحديث. المثال الثاني عشر قوله تعالى فيما يرويه عن الله تعالى، قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، قال وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وروي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم وروى نحوه أي مسلم طيب نعيد قال وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد الباب 15 وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى الأفعال الاختيارية أي التي يفعلها الرب عز وجل بمشيئته واختياره متى شاء فعلها وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا ما هو الشاهد في الآية جاء ربك المجيء وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الإتيان وقوله الرحمن على العرش استوى الاستواء وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر النزول وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه الأخذ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به والآية الأولى الفعل هو الإجابة قال فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب نعم هذا على ظاهره يمر الحديث على ظاهره أمرها كما جاءت ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة على ظاهره والله عز وجل ليس كمثله شيء الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال رحمه الله هذا هو مذهب السلف المضطرد في هذه الأفعال الاختيارية بل في باب الصفات قال والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول المجلد 566 مجموع الفتاوى وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على عرشه أو على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر أن هذه أفعال اختيارية يفعلها الله عز وجل متى شاء فتثبت لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل قال المؤلف رحمه الله فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده الذي يثبت نزول الرب سبحانه وتعالى ويثبت مجيئه يوم القيامة ويثبت الأفعال الاختيارية أي مانع يمنعه من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه سبحانه وتعالى وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق هذا هو مذهب السلف وهذا هو القول الصحيح في هذا الحديث وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك في قوله وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه وأن مجازاة الله عز وجل للعامل له أكمل من عمل العامل يعني هذا مذهب آخر أن بعض الناس يقول أتيته هرولة، ليس المراد إثبات الهرولة لله عز وجل، وإنما المراد سرعة إثابة الله عز وجل للعبد المتقرب إليه. لا شك أن هذا صرف لللفظ عن ظاهره، وأن هذا ليس جاريا على مذهب السلف من إجراء النصوص على ظواهرها، فهذا المذهب الثاني ليس بصواب، وإنما الصواب المذهب الأول. قال: وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله تعالى عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله عز وجل بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال أي هذا القائل: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. يعني يريد المؤلف رحمه الله ذكر مذهبا لبعض الناس أن المراد بقوله في هذا الحديث ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فسره من أتاني يمشي أي من تقرب إليه بالعمل الصالح، أتيته هرولة أي سارعت في إثابته وجزائه على عمله. ولا شك أن هذا القول أنه صرف للفظ عن ظاهره. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن هذا المستدل استدل بالقرينة الشرعية وهي قوله يمشي، فإن الأعمال الصالحة والعبادات ليست محصورة على المشي، فهذا ليس كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا القائل، وإنما ذكر المشي في هذا الحديث كدليل أو من باب ذكر بعض أفراد الأعمال، من باب الاكتفاء بذكر بعض أفراد الأعمال، فذكر المشي إنما هو مجرد مثال، يعني وهو الذي لأجله ورد الحديث. ولهذا قال المؤلف نفسه رحمه الله قال وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. قال: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. لا شك أن القول الأول هو الصواب، وأن القول الثاني هذا ليس بصواب. وما ذكره المؤلف رحمه الله مناقش فيه. قال: ويجاب عما جعله قرينة. الآن المؤلف رحمه الله لما ذكر تفسير القول الأول ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين، والمؤلف رحمه الله لما ذكر القول الثاني كان بدا للمؤلف رحمه الله عند كتابة هذا الموضع أن هذا له حظ من النظر، أن هذا له حظ من النظر، وأن مذهب السلف أظهر وأسلم وأليق، أن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. إذا كان القول الأول هو أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف فلا حاجة لنا إلى القول الثاني. قال: ويجاب عما جعله قرينة، عما جعله هذا الذي صرف اللفظ عن ظاهره، عما جعله قرينة يجاب عنه بماذا؟ من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، من كون لأنه قال الذي صرف اللفظ عن ظاهره قال التقرب إلى الله لا يختص بالمشي، بل يكون بالمشي والركوع والسجود والعبادة والذكر. كيف يجاب؟ بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد إلى الصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي أتيته هرولة، من أتاني يمشي أتيته هرولة، فيكون المراد بالمشي ذكر المثال الذي يكون فيه مقابل هذا العمل من الله عز وجل أنه يجيء عبده على ما ذكره سبحانه وتعالى. قال الأخ: قيام الأفعال الاختيارية به، ما معنى هذا؟ الأفعال الاختيارية هي الأفعال التي يفعلها الله عز وجل كما سمعت متى شاء بمشيئته، متعلقة بمشيئة الله عز وجل، يفعلها متى شاء بمن شاء لمن شاء. فمثلا الغضب ومثل والرضا والمحبة، وهكذا أيضا المجيء والإتيان والضحك، هذه أفعال يفعلها الله عز وجل باختياره متى شاء، فيجيء متى شاء وينزل متى شاء ويضحك متى شاء ويحب من شاء ويبغض من شاء ويغضب على من شاء، هذه أفعال اختيارية بالله سبحانه وتعالى. طيب، وقوله في آخر ما ذكر أن المشي يكون في بعض العبادات وسيلة وفي بعض العبادات من ماهية العبادة، ما هو الواجب على العبد؟ الواجب عليه مثلا على الرجل غير المعذور الصلاة في المسجد جماعة، هذا الصلاة في المسجد تفتقر إلى المشي أو لا؟ المشي وسيلة لماذا؟ لإدراك هذا الواجب الذي هو الصلاة في المسجد، فالمشي وسيلة لتحصيل هذه العبادة. أما السعي والطواف، فهل السعي والطواف هل المشي جزء من العبادة أو هو وسيلة إليها؟ جزء منها، لأنه لا يكون طواف إلا بمشي ولا يكون سعي إلا بمشي في غير الراكب. فالمشي قد يكون وسيلة كالمشي إلى الصلاة أي إلى المساجد للصلاة، الصلاة ما فيها مشي لكن قبلها لكنها مسبوقة بوسيلة هي المشي. وقد يكون المشي من ماهية العبادة كالطواف والسعي، فإن هذه العبادة أصلها قائمة على السعي والمشي، فالمشي من ماهيتها. يقول الأخ فيما أخذنا في الدرس الأخير أو في الدرس الماضي، في الدرس الماضي وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا قيل إن الرب سبحانه في كل مكان وقريب من كل موجود لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال. نعم، قول شيخ الإسلام بنصه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله: وأيضا فإنه قال: ونحن أقرب إليه منكم، فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال. هذا قد أمليناه في الدرس السابق بس لكن الأخ يريد شرحه. قال شيخ الإسلام: وأيضا أي من الأجوبة، فإنه قال أي الله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم، فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال أي في حال الاحتضار. وذات الرب سبحانه إذا قيل هي في كل مكان على قول أهل التعطيل ونفاة استواء عز وجل على عرشه، أو قيل قريبة من كل موجود، لا تختص بهذا الزمان والمكان. يعني معنى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لو قيل إن ذات الرب سبحانه وتعالى قريبة من كل موجود فلا معنى لاختصاص القرب في هذه الحال، في قربه قرب خاص في حال الاحتضار وقرب خاص أنه أقرب إليه من الناس الموجودين عنده، لا معنى لهذا الاختصاص، بل سيكون ذكره على سبيل العموم. لا تختص بهذا الزمان أي زمن الاحتضار، والمكان أي مكان الاحتضار، والأحوال أي حال الناس الذين بجواره، فلا يكون أقرب من شيء إلى شيء، فلا يكون أقرب من شيء إلى شيء، بل تكون كل الموجودات يكون قريبا من كل الموجودات على حد سواء على قول هذا القائل بأن الله عز وجل في كل مكان. ولا شك أن هذا باطل. فإذا معنى الآية قرب الملائكة. راجع كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه لك في الدرس السابق في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى صفحة 501 وما بعدها، وكذلك في بيان تلبس الجهمية المجلد السادس صفحة 29، في بيان تلبس الجهمية المجلد السادس صفحة 29. اقرأ الكلام فإنه كلام كثير، أنا اقتطعت لكم بعضه وتفسير الكلام بقراءته تاما كاملا. هذا سؤال خارج الدرس نختم به. يقول الأخ: هل تنصحون بحفظ الصحيح المسند من أسباب النزول؟ من كانت عنده محفوظات أخرى من المتون الحديثية كرياض الصالحين والبلوغ أو مسلم أو العمدة، ثم بعد ذلك أراد أن يضم إليها الصحيح المسند من أسباب النزول فلا بأس، لأن الصحيح المسند من أسباب النزول في باب من أبواب العلم، في باب من أبواب العلم، فحفظه مع حفظ الشيء الأهم في لطالب العلم أن يحفظ المتون العامة التي جمعها أهل العلم إما في الفقه أو في المواعظ أو كتاب من كتب السنة كصحيح مسلم، ثم بعد ذلك يحفظ المتون التي هي خاصة ببعض أبواب العلم. فحفظ صحيح المسند من أسباب النزول لمن حفظ البلوغ أو حفظ رياض الصالحين مثلا أو حفظ صحيح مسلم، هذا جيد، هذا جيد ومفيد. أما أنك تحفظ صحيح المسند من أسباب النزول وعندك شيء أعم وأشمل يمكن أن تحفظه وأن تصرف الوقت فيه، فهذا نقول الأولى أن تحفظ الشيء الأعم الذي ينفعك في ماذا؟ في تأصيلك العلمي، في تأصيلك العلمي. وحفظ الصحيح المسند من أسباب النزول ولا شك أن الشيخ رحمه الله قد تعب فيه واجتهد في انتقاء الأحاديث الصحيحة، وإن كان قد فاته بعض ذلك رحمه الله تعالى، ولكن هذا على مذهبه وعلى ما رآه وعلى اجتهاده، وقدم للأمة الإسلامية كتابا جليلا نافعا في بابه، فحفظه نافع. ولكن الأولى لمن لم يحفظ غيره أن يبدأ بحفظ المتون العامة، ومن حفظ بعض المتون العامة وأحب أن يحفظه فهنيئا له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.